هل يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة؟ المسألة من أهل العلم من رخص في القدمين كأبي حنيفة، وستر العورة يعتبر واجبا، وهل هو واجب مستقل أم هو شرط في صحة الصلاة؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وروى الترمذي في جامعه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وردت أحاديث لا يثبت منها شيء، منها حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحاكم يقول: الراجح إرساله. ومنها حديث أم سلمة، حديث أم سلمة أنها عند أن سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: عند أن سمعت يقال في شأن الإزار أن عمرة المؤمن إلى نصف الساق أو بهذا المعنى، قالت: فكلم بالنساء يا رسول الله. وقال: يرخينه شبراء. قالت: إذا تنتشب أقدامهم ولا يرخينه ذراعا ولا يزيدن على ذلك. الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا الصحيح أنه موقوف على أم سلمة وشاب بن إنسان رضي الله تعالى عنها. أيضا حديث عبد الله بن عمر: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خللا. فهذا حد الصحيح أو حد الحديث في الصحيحين. جاء خارج الصحيحين أن النساء قلنا يا رسول الله كيف فعلنا إلى آخر الحديث أو بهذا المعنى. هذه زيادة محتاجة إلى نظر فيها، لأن أصل الحديث في الصحيحين وليس فيه أنه يجب عليهن أن يغطين أقدامهن. فالصحيح أن المرأة يجب لها أن ينتشل قدمها، ليس هناك دليل يمنع. بقي الوجه والكفان، اختلف العلماء فيهما. فالظاهر أن النسوة إذا كنا يصلين أمام الرجال أنه يجب عليهن أن يغطين وجوههن وكفيهن، وإذا كنا يصلين وحدهن فلا بأس أن تكشف وجهها وكفيها. وستر العورة كما سمعتم يعتبر واجبا للآية الكريمة: إن استطيع وإلا. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يقوم الرجال، خشية أن تنتشر عورات الرجال من ضيق العذر. وحديث عمر بن سلمة وابن أبي سعمر عمر بن سلمة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أبرأوا من كتاب الله. قال: فوجدوني أبرأهم وأنا ابن سبع سنين. قال: فكان يعني تنكشف عورتي حتى إن امرأة من الحي مرت وقالت: ألا تغطوا عنا كبارئكم. دليل على ماذا؟ على أن ستر العورة يعتبر واجبا بحسب القدرة وليس شرطا في صحة الصلاة. الذي هو ستر العورة يعتبر واجبا مستقلا وليس شرطا بصحة الصلاة كما قاله الشوكاني في لون الأوطار. هل يجب عليها تغطية الوجه والكفين؟ يجب إذا كانت على الرجال تصلي. يجب عليها أن تغطيها على الصحيح من أقوال أهل العلم الذي يرى أن الوجه والكفين يجب تغطيتهما لحديث المرأة عورة، فإذا خرجت استشرف على الشيطان. ولقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وذكرت حديثا أيضا يدل على ستر العورة على الوجوب وهو عن المشية، كنا وهو حديث عائشة في الصحيحين كنا يخرجنا متلكعات بمريطهن لا يعرفن من شدة الغلس. وأيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالخروج المشية للغدين، فقالت امرأة: والمرأة لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها اختها من جلبابها، او بهذا المعنى. ما يكون الشرط في حضور الرجال مثل عدم حضور الرجال؟ نعم، ما يكون الشرط في حضور الرجال مثل عدم وجود الرجال؟ مثل عدم وجود الرجال؟ يعني كان شرط عليها في وجود الرجال تغطيه الوجه من اجل لا ستر الشرع، يعني الستر على الرجال. وأما إذا لم يكن أحد فلو ظهر الوجه والكفان إن شاء الله لا بأس بهذا.